ما وجه الاختلاف بين قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم محل النساء لمنعهم، وبين قول القائل لو كان معنا النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى النبي حال الناس هذه الأيام لرخص لهم؟ نعم، لا فرق بينهم، هذاك في المنع وهذا في الترخيص. المهم ان كل منهما قول على الرسول بلا علم صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال القائل ان من قواعد الشريعه ان الشيء المباح اذا افضى الى محرم منع صح، اما ان يقول على الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ليس بسديد.